طب شيخ، طب شيخنا بالنسبة لإزالة الشعر في جسد المرأة، ما حكمه بأجمع؟ نعم، أنه في من باب التغيير في خلق الله.